بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وإذا كان كذلك، فمن نذر زيتا لقبر ليسرج عليه أو للعاكفين عند القبر وسدنة القبر ونحوهم، فهذا نذر معصية، فإن الإيقاد على القبور منهي عنه، والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنه، والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا شك ولا يشك أحد من العلماء أنه ليس بطاعة ولا بر، وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق المسلمين، فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة لا بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم. بل تنازع العلماء هل يجب بنذر كل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبا بالشرع، فقال الأكثرون كمالك والشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة بالثاني، ولهذا لا يجب عنده الوفاء إذا نذر إتيان مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، لأن جنس ذلك ليس واجبا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج والعمرة، فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه، لأن جنس الحج والعمرة واجب بالشرع، وعلى قول الجمهور يوفى بالنذر في إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكاف، لكن إذا أتى الفاضل أغنى عن المفضول. فمن أتى في نذره ذلك المسجد الحرام أغناه عن الآخرين، ومن أتى مسجد المدينة أغناه عن الأقصى، وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد، لا يقوم غيره مقامه به، لا يقوم مقامه به الطواف وإليه الصلاة والحج، ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها بصدقة ولا غيرها، لا من العوام والفقراء ولا غيرهم، ولا يصلح قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها، فإن هذا أعظم من صلاة الآحاد عندها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا اتخاذ القبر عيدا يعاد إليه فيجتمع عنده، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك لقراءة القرآن أفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت، بل اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولم يقل أحد من أئمة الدين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقد أخبر أن عمله ينقطع من سوى المسمى والاستماع الذي يؤجر عليه من الأعمال، والميت يسمع بلا ريب، كما ثبت ذلك بالنصوص واتفاق أهل السنة، كما في الصحيح أنه يسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه مدبرين، وأنه لما خاطب أهل قليب بدر قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولهذا أمر الزائر أن يسلم على الميت، ولولا أنه يسمع السلام لم يؤمر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبد البر: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. لكن الإدراك لا يستلزم أن يكون مما يؤجر عليه ويثاب عليه، وإن كان الميت يتنعم ببعض ما يسمعه كما يعذب بالنياحة عليه، وليس تعذيبه عقابا على النياحة لأنها ليست من عمله، وإنما هي من جنس الآلام التي تلحق العبد من غير عمله، كشم الروائح الخبيثة وسمع الأصوات المنكرة ورؤية الأشياء المروعة. ولو كان هذا الاستماع مما يؤجر عليه لكان الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحق بعمل ذلك، ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده كما يفعل ذلك بعض المتأخرين، بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر، فكره أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها في الرواية الأخرى لما بلغه عن ابن عمر أنه وصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتيمها، والرخصة إما مطلقا وإما حال الدفن خاصة، ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من المسلمين. فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبا فكيف من يقرأه بالكراء؟ فإن العلماء تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغير، فقيل يجوز ذلك كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه، وقيل لا يجوز كما هو في مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى كما في ولي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص فاعلها يكون من أهل القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال لا يجوز ذلك لم يجوز الإجارة لأنها بالعوض تقع غير قربة، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه التقرب، ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر، فأما الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية، وأما العبادات البدنية كالقراءة والصيام والصلاة فلهم فيها قولان مشهوران، ومن جوز إلا هذا فلا بد أن يكون ثواب عمل صالح وهو ما أريد به وجه الله. فإذا وقعت العبادة لمجرد العوض مثل أن يعطيه عوضا على صلاته أو صيامه أو قراءته لم تقع قربة فلا ثواب ولا إهداء، ولكن نفس حفظ القرآن ودراسته وتعلمه وتعليمه من الأعمال المقصودة، وإنفاق المال فيها من القربات والطاعات كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع، ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، وفي البدعة مصلحة ما إن تركوها ذهبت المصلحة ولم يأتوا بالمشروع صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلحي لتلك المصلحة مع النهي عن البدعة. وإن لم يكن ذلك فعل ما يمكن وقدم الراجح. فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم ينهى عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدته أهم نهي عنه. وهذه الوقوف التي على الترب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته وكون هذه الأموال معونة على ذلك وخاصة عليه، إذ قد يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، وفيها مفاسد أخرى من حصول القراءة لغير الله والتآكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهي عن ذلك والمنع منه وإبطاله. وإن ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما، لهذا جاء الوعيد في حق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر كما في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وذلك لضعف الموجب لهذه المعاصي في حقهم. فينبغي للمؤمن أن يقصد وجه الله إذا أراد الله يثيبه ويرحم ميته أن يتصدق عنه، ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من أهل القرآن ونحوهم، ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا قراءته عند القبر ونحو ذلك، مما يخرج العمل عن أن يكون خالصا لله أو أن يكون غير مشروع. فإن في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي البخاري عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة، من وجوه: أحدها أن إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة، وكذلك كل ما فيه تهيج المصيبة، وكذلك الذين يتسمعون الوعاظ وإنما هم نواحون. وإذا كان النساء قد نهين عن ذلك مع ضعف قلوبهن فكيف بالرجال، مع أن النساء يباح لهن من الغناء وضرب الدف ما لا يباح للرجال. ألا ترى أنه رخص فيما لا يمكنه دفعه من دفع العين وحزن القلب؟ والنساء نهين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة القبور سدا للذريعة، بخلاف الرجال فإنهم لقوة قلوبهم لم ينهوا عن ذلك. فتبين أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة لأنهم أقل عذرا في ذلك من النساء، فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة فهو أحق ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والبكاء المرخص فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب، ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزنا، بخلاف البكاء للرحمة وما كان من اللسان واليد فمنهي عنه، فكيف بالإعانة عليه؟ ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وحده في غاشية، وفي لفظ مسلم في غشية، قال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وذكر غيره تمام الحديث: وصوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك، فهذا منهي عنه من وجهين: أحدهما من جهة قراءته لمسألة الناس، ففي الحديث: اقرأوا القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوام يقرؤونه يسألون به الناس. والثاني من جهة ما في ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا يستمع إليه ولا يصغي إليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله، ومن نيح عليه يعذب بما يناح عليه، فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ولكن أشكل معناه على طوائف حتى تفرقوا فيه. فمنهم من طعن فيه وظن أن راويه لم يحفظ كما قالت عائشة ومن معها، كالشافعي في كتابه مختلف الحديث. ثم روت عائشة لفظين أحدهما مناسب معناه، وهو قوله: إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه، وجعلوا الموجب لضعفه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا يصلح أن يرد به أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد، فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما فيه أن المذنب لا يحمل ذنبه غيره، وهذا حق ولا يخالف معنى الحديث، فإن الحديث ليس فيه أن الميت يحمل ذنب الحي، بل الحي النائح يعاقب على نياحته عقوبة لا يحملها عنه الميت، كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميت يتألم بعمل غيره فهذا شيء آخر، كما أنه ينعم بعمل غيره لشيء آخر لا ينافي قوله: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن الناس من تأول على ما إذا لم ينهى عنه مع اعتياده له، فيكون ذلك إقرارا للمنكر يعذب عليه. وهؤلاء ظنوا أن عذاب الميت عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ذنب، فاحتاجوا أن يجعلوا الميت ذنبا يعاقب عليه، وليس كذلك، بل العذاب قد يكون عقابا على ذنب وقد لا يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه يعاقب بل يعذب. وقد جاء ذلك مفسرا كما رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا وقد قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه، جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. رواه الإمام أحمد في المسند. وروى الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا أنت؟ قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة في جنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحي في الدنيا قد يعذب بما يراه ويسمعه ويشمه من أمور منفصلة عنه، وهو التعذيب الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير هذا الموضع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن باقي في الرسالة؟ لا باقي بس ورقة. ها؟ ورقة. أنا طالب. لا إله إلا بعدها رسالة؟ إيه بعدها؟ فتوى في من يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبوره. شاك هذا كيف على هذا بس وعما أحسن الله يبيك. اللهم صل وسلم على عبد الله. نعم محمد.